من خلال نصوص القرآن والسنة والآثار الواردة في ذم الدنيا. وقلنا المطلوب الفهم الدنيا على حقيقتها، على أنها معبر وقنطرة إلى ما بعدها، وهي وسيلة وليست غاية. الدنيا وسيلة وليست غاية، يعني في الدنيا في حد ذاتها مش هدف، مش هي المقصودة. ربنا لم يخلقنا من أجل الدنيا، إنما خلق الدنيا لنا عشان نوصل بها الهدف تاني، اللي هو نتزود منها إلى الدار الباقية، دار الحيوان. وبعدين إذا كانت ضرورة عشان نتزود منها، يبقى لازم يبقى عندنا قدر منها نحصلها ونسعى إليها. فآداب الإسلام في السعي إليها الكسب في الدنيا محددة، تكون بتجمل، بشيء من التجمل. أجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، والإجمال في الطلب مع أنها يطلبها تعففا، ويطلبها مع الترفع عليها وعدم الخضوع لها أو الانهماك فيها أو الافتتان بها أو الصراع عليها. وفي نفس الوقت طلبها يكون حلالا حلالا، ثم توضع في موضعها من حيث الحق. وسيأتي حديث إن شاء الله جامع في هذا المعنى. فالمطلوب الحكمة والحلم والتريث والتأني في النظر إليها وفي طلبها، والمطلوب الحرص في الأخذ منها، والمطلوب الحرص أيضا على التزود منها للدار الآخرة. لكن فيه كلمة وقفنا عليها المرة الفائتة وخطر خاطر، ونحن نتكلم في هذا الموضوع: لماذا الإلحاح في القرآن على الإنسان وعلى أهل الإيمان بالذات أن يحذروا الدنيا؟ ليه الإلحاح من القرآن ومن السنة في التحذير من الدنيا؟ ليه الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يحذرانا من الدنيا؟ أولا لأنها كما ذكر القرآن مزينة، ثانيا أنها مصدر شبهة في الافتتان، أو مصدر من شبهة، ده مصدر حقيقي للافتتان. ثالثا أن احتياج الإنسان إليها أمر واقع، والقرآن والإسلام دائما ينظر إلى الواقع وبعدين يشخص الداء ويصف الدواء، بمعنى لا يخلو إنسان من تعلق للدنيا. ثالثا والأهم، قلما تجد من الناس من يفهمه على حقيقتها ويتعامل معها بما تستحق وما يلائم قدرها، لا تجد بين الناس من يتعامل مع الدنيا بما يلائم قدرها وقيمتها وزمنها. نادر لما تلقى واحد يتعامل مع الدنيا وعمله يتلائم مع قيمتها وقدرها وزمنها. ولذلك إذا الابتلاء بها متفشي وشائع عند كثير من أهل الإيمان أنفسهم. إذا كان الافتتان بها وارد ومؤكد ومحقق، يبقى أصبحت زي المرض المزمن، المرض المزمن أو الأمراض نسميها متوطنة. متوطنة يعني موجودة وثابتة ومنتشرة في المكان. والأمراض المتوطنة والعياذ بالله المرض المزمن إذا أصبح متوطن تبقى مصيبة. يعني طبيعي في الأمراض المزمنة اللي هي شديدة العياذ بالله خطورة للعضال، أنها تكون نادرة وقليلة. دي من رحمة الله في الأجسام، يعني في الأجسام الأمراض المزمنة أو الخطيرة بتبقى قليلة، الأمراض المستوطنة بتبقى أقل خطورة. مستوطنة معناها الناس متعودين عليها، زي ما نقول الإنفلونزا، زكام، اللي بيحصل كل واحد يجيله زكام وبعد يمشي يروح ويرجع، أو الأمراض المستوطنة في مكان معين، يعني الناس كلها بتبقى فيها، قد تتكون في أجسامها مقاومة لها، وبعدين إذا استوطنت مع مرور الزمن بيبقى علاجها يسير وأمر دارج. يعني يجي الشيء الزكام يقول لك اشرب ما اعرفش ايه، خذ عصير ليمون، خذ كذا خذ كذا، خذ اسبرين، يعني بيبدا مفهوم واضح، علاجها واضح عند كل الناس لانها مستوطنه منتشره. ده في الامراض الجسديه، لكن في الامراض القلبيه والنفسيه والروحانيه التي يبتلى بها الناس في دينهم يبقى العلاج عسير. اذا كان العلاج عسيرا والخبره بها قليله، ليس هناك من له البصيرة الذي يدرك خطورة الافتتان بمرض عشق الدنيا والتعلق بها، قلما يرزق إنسان بصيرة فيفهم أنها مرض. بل القرآن نص على أن عامة الناس بيخدعوا بها، بيخدع بها بمعنى بدل ما ينظر إليها إنها مصدر خطر على نفسه من زينتها ومن تعلقه بها، بينظر عليها أنها ضرورة وحلوة وخضرة وجميلة ومتعة ولذة يحرص عليها. وذلك سميت إنها دار الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور معناه أنك تغضب بالشيء الضار، فبدل ما تحذر منه تتعلق به وتحرص عليه كأنه شيء نافع. شوف لما تتقلب الأمور، الغرور معناها أن تخدع بالشيء، بدل ما تخاف منه تحرص عليه تقدر تجري وراه. وده يدل على إما قصور في الفهم أو غشاوة على القلب، مش فاهم، يا مش فاهم يا مش شايف، بصيرة مش مدركة، يا إما فيه شيء بيضلله. يعني العيل الصغير لما يشوف تعبان ممكن يمسك بإيده، تعبان لو شاف تعبان ممكن يمسك بإيه؟ بإيده. عيل عنده سنة ولسه بيحبو في الأرض لو شاف يمسك بإيده، لأن العيل مش فاهم إن ده تعبان. ولو قعدت 3 ساعات يقول لك ده فيه سم وده يموت وده يعض وده يعمل وده يؤذي، ده يلسع ولا حاجة، وشاف إنه لعبة، وكل ما يشوفه بيتلوى يجري وراه. في حين الكبير العاقل لما يشوفه تعبان بيعمل له ايه؟ يمتلئ رعب ويرتعش منه ويخاف منه، وممكن في اعصابه تضطرب وما يعرفش يجري. ولا زي ما في مره كنا في احد الحقل، يعني في العمل في الزراعه، وفي حمله بنسميها حمله المقاومه، مش عارف مكافحه ايه، قوارض. وبعدين واحد هو بيضع السم في جحر الفار لقي حية، يعني بس جنبه لقي جريدة، فأخذ الجريدة وضربها ضربا شديدا، وهو عصبه متوترة جدا، فبيما بيقول هو قتلها لكن مش مصدق، عصبه منهارة. فبيقول أنا من شدة الخوف ضربتها ضرب شديد من شدة الخوف، إنها مش يعني مش هو مش متريث كده وعايز يقتلها وضربها مش عارف بحكمة وعقل، لا، ده الخوف خلاه مش عارف يتصرف ازاي، ففضل يضرب فيها رغم انها ماتت، فضل يضرب فيها يضرب فيها لحد ما هو يكاد ان هو اللي هيموت، الشيء اللي هتموت. ليه؟ يعني هو من شدة الاضطراب. الكبير اذا لما يشوف ثعبان يضطرب منه ويخشاه ويحذره. ده الكبير لما بيشوف اثر الحي وهي ماشية على الارض بيجي له اعصابه تتوتر. وحتى المثل العام يقول لك التوضع الحي يخاف من الايه؟ من الحبل. وبالفعل لو واحد ماشي في غيط وبعدين شاف حي ضربها هيمشي طول ما هو ماشي في السكه، كل ما يشوف حاجه تخيل ان هي ملتويه او شكلها زي الحيه أجلها أجلها دوران في النار. يبقى مرعوب لأن فاهم الإنسان عاقل وفاهم ما هذه عضتها معناها السم والعياذ بالله الناقع اللي هو مميت سم مميت. إذا كان سم مميت بيخاف منه العيل عشان ما بيعرفش الكلام ده كله مش فاهم يمكن يمسك الحية ويجري وراه. إذا الإنسان لما القرآن عمال يحاسب يقول الدنيا فيها سموم لما تنهبك بها فيها سموم الافتتان بها سم والتهالك عليها سم والصراع من أجلها سم والشبع منها سم أمور كثيرة ويلح على القرآن ومع هذا برضه احنا قاعدين هنا دلوقتي وفينا اللي قاعد بيفكر في الدنيا كنا 20-30 واحد وقاعدين مع بعض واحد فينا أكيد أو نسبة فينا مننا قاعد يفكر في الدنيا يفكر في البنت يا في الزوج يا في المال يا في الشغل يا في الوظيفة يا يروح بعد العشاء يعمل ايه جاي من اللي قبل العشاء كان قبل المغرب كان بيعمل ايه اكيد في واحد فينا بيفكر واثنين وثلاثة والشيطان وبعدين من ضمن خطورة الدنيا انه وسيلة الشيطان لاغراء الانسان وسيلة الشيطان لاغراء الانسان كل هذا سبب رئيسي اسباب رئيسية لكي يعني اللي دعت إن صح التعبير يعني أن يحتاج الإنسان إلى إلحاح شديد يلح علينا القرآن يلح علينا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في حاجة يعني خطيرة جدا إن الغموض في الدنيا يعني الدنيا ما حدش عارف هي إيه لما قلنا المرة اللي فاتت قعدنا نقول يعني الدنيا معناها إيه بالنسبة للإنسان هل مدة إقامة الإنسان ولا ما في الدنيا مما يحتاج إليه الإنسان ليزول الناس حب الشهوات من نساء والبنين القناطير المقنطرة الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث اللي هو ده متاع الدنيا. هل الدنيا العمر اللي نعيش في الدنيا ما هو الإنسان بي بي بي بيحصل له انفصام في الشخصية في التفكير انفصام في التفكير ما بيهمش الحقيقة ما يفهمش الحقيقة بطريقة واحدة لا يفهم يجي له لحظة يقول لك يا هذه الدنيا ده عمرك ده انت عايش فترة تمتع به ينظر إلى عمر القصير ده ليتمتع به ومن ناحية تانية ينظر إلى الدنيا إنها فيها خيرات كثيرة لازم يأخذ أكبر قدر منها بفتنا أولا بالنظر إلى ما يحتاج إليه منها وبالتالي إنها يعيش فترة لازم يتمتع يقول لك عيش حياتك وده مقلوب معكوس الفهم بدل ما يقول هي مدة قصيرة ووراها مدة طويلة وقد المقارنة بين الدنيا والآخرة كما بيأتي في القرآن وفي السنة لا بيعمى عن هذا بعدين ينظر على أنها إيه بهجة وعظمة وانتفاع وفيها مرافق كثيرة يعني ينتفع بها وشهوات يحتاج إليها وتلذذ بها بالنظرة الثانية يبقى من ناحية ينظر لنا فيها متاع كثير وعاوز يشبع منها مش قادر من ناحية تانية العمر قصير وعاوز يستغل في قدر كبير من الانتفاع بين هذا وهذا يبقى تلقاه تايه والتوهان من ضمن صفات الدنيا انها تتوه الانسان خليه يضيع. ولذلك كثير من ايات القران ويعني انا كل ما ابص في ايه ولا ابص اشوف حديث ولا احتاج اقول لدي عايز نفسي في حد ذاته النظره لما النهاردة ببص فيه في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الآية دي يعني الإنسان عشان يفهمها لقيت واحد من المفسرين أو يمكن اثنين بيشيروا إلى الآيات اللي قبليها عشان تفهم المثل بتاع الدنيا رجعني للمثال اللي قبله. إيه اللي قبله؟ اللي قبله أضرب له مثلا رجلين واحد كافر فهم الدنيا بطريقة وواحد مؤمن فهم الدنيا بطريقة. الكافر فاهم على مزاجه فاهم ان هو اوتي من الدنيا الخير الكثير فإذا كان أوتي من الدنيا الخير الكثير فاعتبر أنه هو يعني أهل لهذه الكرامة، اعتبر أولا اعتبرها تكريم وكرامة. شفت الدنيا عاملة إيه؟ واضرب لهم مثل رجلين في سورة الكهف، الكافر اعتبر أن ما أوتي من متاع الدنيا جنتين من أعناب وحصفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا بينهما نهرا وكان له ثمر، يعني أطيب صورة وخلاص على أكمل صورة، أكمل صورة من الدنيا، يعني ثمر يعني أولا خضرة وأنواع من الأشجار، عنب ونخيل وبينهم زرع ومية قريبة ومتوفرة، وبعدين أثمرت وثمرت متكامل لم تظلم منه شيئا، يعني آتت كل ما يتوقع من الإنتاج. هو فهم أن ده تكريم من الله وكرامة له، وفهم حاجة ثانية أنه يستحق هذا الموضوع، وفهم حاجة ثالثة أن الآلام ما وصل لهذه الحالة يبقى إيه الخير هيأتيه من كل باب، لما ذم مفتوحة معاه هتيه من كل نوع، وبالتالي غلب عليه حال الرجاء من حال الخوف حتى في التعامل مع الله، لأن الكافر ما وزنش الأمر بوزنه الطبيعي، لم ينظر إلى الأمر أن الله يعني يعبد بين الخوف والرجاء، الله يعبد بين الخوف والرجاء، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقرن من رحمته إلا رحمة الله إلا القوم الضالون. إذن الأمن من مكر الله ده ضلال، وده صفة الكفار، وما يصحش المؤمن يوصف بالأمن من مكر الله، بمعنى أعطاك وهذه دنيا، لا فهم الدنيا على حقيقتها أنها ما بتدومش وأنها بتتقلب، نسي الموضوع ده، يعني من كتر اللذة والمتعة والنشوة اللي هو عايش فيها نسي أن الدنيا ممكن تتقلب عليه وأنها ما بتدومش على حال، وأنها قد تعطي الكثير لكن تسلب، وقد تعطى وتسلب، ما فهمش الموضوع ده خالص، وفهم انه اهل لهذه الكرامه، وانه لما يكرم في الدنيا يبقى يكرم في الدنيا والاخره، وانه طالما اوتي رزقا واسعا يبقى هيستمر معاه الرزق، غفل عن طبيعه الدنيا انها تتقلب، وغفل عن حق الله فان يؤمن ان لا يؤمن مكره ويخشى جانبه سبحانه وتعالى، فلما اطمأن لها قال إيه أنا أكثر منك مالا وولدا وأعز نفرا، وقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، يفت الضلال كمان خلاص، يعني لما دمت العملية كده تمام، يعني آخرة إيه وخوف وعذاب إيه ونار إيه وجنة إيه بتكلم عنها أنت، خلي احنا المتعة دي كلها والامكانيات دي كلها والنجاح ده كله، الرجل طبعا ده بذل مجهود ونجح وزرع وغرس ونقل وصرف، وعندك ناس بتخدم وتزرع وتغرس، وعندك متاع كبير والمجهود ده كله والنجاحات دي كلها في هذه الدنيا، يعني يبقى محتاج لحد مش محتاج لحد، يعني ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى اولا، يعني حصل عنده شيء يغنيه، أو استغنى ظن أنه يعني أخذ ما يكفيه ومش محتاج لربنا بعد كده، ما استغنى حتى كلمة استغنى حتى بالسين والتاء، وله ولا يعني لو قال إن إنسان لا يطغى في غير القرآن حيث يغنى يبقى معنى يغنى يحصل المال، أو إذا أغنية يعني أعطيها الغنى من الدنيا، إنما استغنى عنده إحساس إنه مش محتاج لحاجة ده. من كثرة ما عنده مش محتاج لمزيد، أو من كثرة ما عنده مش محتاج للي يديه، ولو في تعامله مع الله والعياذ بالله في غنى عن الله، كأنه يجي له لحظة يحس إنه في غنى عن الله. ذلك أوتيتها على علم عندي، لذكائي وشغلي وشطارتي والمهارة. هذا الإنسان لما غلب عليه الرجاء فطال عليه الأمل فاعتقد أن الدنيا كل شيء. قال بعد يعني ضرب مثلين، تمثيل القرآن زي ما قلنا، هو التمثيل في القرآن أو في السنة بينقل الإنسان من معنى غير واضح، أمور غير واضحة في ذهنه وقلبه وعقله، إلى أمور في الدنيا مكشوفة. الدنيا ما حدش زي ما قلنا فهمها صعب وعسير، فيمثلها لك بحاجة ظاهرة. كم من الأرض اخترت ثم تحولت إلى صفرة، ثم تحولت إلى جفاف، ثم تحولت إلى بيداء صحراء، ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، حطام، وبعدين هشيما تذروه الرياح، وبعدين ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج تراه مصفرا ثم يجعله حطاما. يهيج، يهيج يعني يقتر ويقترب من السفرة والبتاع، ثم يصفر ثم حطام. الدنيا يعني الإنسان مفترض أن شاف حاجة زي كده، ومع هذا تجيل اللحظة يغفل ويحجب قلبه ويعمى عن الحقيقة، ف لا يرزق البصيرة فيعمى عن عواقب الأمور العياذ بالله. لذلك جاء بعدها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض. قالوا اختلط به، اختلط به مش يعني بقوا مع بعض مية وزرع، أنا لا أحد يفهمها كده، مية مع النبات. قلت لا، ده النبات اختلط بسبب الماء، اختلط كثر يعني وأصبح إيه يملأ الأرض بسبب الماء، اختلط بسببه. ده من ضمن ما يفتح الله فيه على بعض أهل العلم، يقول لك الباء هنا سببية، يعني اختلط النبات كثر وقوي زي اشتد وغلظ وأصبح إيه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. الصورة دي بسبب الماء اختلط به نبات الأرض، بعدين فأصبح هشيما تذروه الرياح. هنا قال فأصبح، هنا قال ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يجعله حطاما. ثم يقول لك بياخذ مرحلة يذبل ويصفر، يصفر وبعدين هي ينتهي. طيب إذا لم يصفر ما عندك من متاع الدنيا ويجف ويتحول إلى حطام، فأنت من ناحيتك أنت الجسد نفسه بيصفر ويذبل، فلا تمتع بهذه الدنيا. إن لم يعني تجف في الدنيا فالإنسان نفسه بيجف، بيجف بمعنى بيضمر بيتعب ما يعرفش يتلذذ به. كم ده بيذكر أكثر من مرة، إن لما بيضعف الإنسان ما يشعرش بلذة الحياة، يبقى نايم على السرير لكن متألم، والسرير ناعم وطري وهو متألم، يبقى الأكل قدامه شهي وجميل لكن خايف يأكل، يبقى قدامه مش قادر يأكل عشان عاوز أسنان لأنه يعض اللحمة وينضغها كويس، أشهى حي اللحمة لكن أسنان ما بتنضغش، يأخذها ويلويها ويعملها زي بتاع، وما يعمل يعجنها ويعملها بأي شكل. وأن رزق المعدة، المعدة التي تهضم الأكل، وهم يديها نص هضم، هي عايزة هي هضم جامد، ينضغ مضغة جيدا عشان ما يعانيش التجيت النهاردة. الحمد لله السلام، زي ما قال العلماء الطب بيقولوا خلي بالكم أن معظم أمراض الجهاز الهضمي من عدم المضغ، مشكلة اللي ما يمضغش. أنا قلت لكم كلام ده يعني دي نظرية طبية نستفيد بيها، قولون والمشافية والالتهابات والكلام ده بيحصل في الجهاز الهضمي عشان ما حدش بيمضغ، ما بيعملش العمل الجيد حتى في مع نفسه، ما يدخلش العمل، ما بيدخلش المضغ، ما يدخلش المضغ وعاوز يحمل المعدة المسؤولية، والاسنان من عظم والمعده من لحم وعضله. طب ازاي العضله تقوم بما يقوم به العظام؟ الضروس قويه والاسنان قويه فلها مهمه تناسب هذه القوه تمضغ، لذلك ربنا قويه عشان تمضغ تكون تحمس الى العضلات تحت المعده اللي هي غشاء رقيق وعضلات شويه افرازات. المعده مهمتها انها تخلط تتقلب فتخلط الطعام عشان يتخلط بالافرازات. بالافرازات يعني حركه شديده تخلطها مع الافرازات مع حموض، يعني عمليه كيماويه بحته. في فرق بين العمليه الكيماويه والعمليه الايه؟ ميكانيكيه. فيه ميكانيكا تدرس تطحن وفيه كيماويه تخلط. المعده مهمتها كيماويه وليست ميكانيكيه. الميكانيكا تشتغل الاول تحرث الارض وتكسرها، تحرث الاكل وتكسر تماما، وبعدين نخش العمليه الكيماويه، ميه تخلط ومع ذلك تربه كده بالظبط. المعده تتحرك عشان تعمل عمل كيماوي، لا انت عاوز المعده تنضغ وتعمل كيماوي، مش هيحصل، لان هي عارفه شغلها كويس. المعده فاهمه شغلها كويس، ومش هتخالف ومش هتشتغل على مزاجك. فانت تديها حاجه مش تفضل تدور وتعمل الحاجه الناشفه تألمها تتضايق تتعبها. ما تأديش وظيفتها بعد كده، يحصل مشاكل في الجهاز الهضمي. يحصل مشاكل في الجهاز الهضمي. ايه اللي وصلنا لموضوع الجهاز الهضمي والاكل؟ يبقى لما يكبر سنه هو يضعف. عنده قدامه الطعام لكن مش قادر، وحتى لو حد عايز يعمل اسنان ما دافعين. قد من شده ضعف الجسم حتى طعم الاكل بيتغير. طعم الاكل بيتغير. واحنا كمان ابتلينا في هذا الزمان ان الاطعمه اختلفت. لان بالمعصيه وبظلم النفس وبالذنوب الناس تفقد طعم الجمال. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ابن تيميه عليه رحمه الله قال حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، اما تحريم شرعي بالمنع ما ياكلوش ممنوع او ما يلقوش كوني ما يلقوش، او يبقوا قدامهم مش متمتعين به. فده موجود. اذا يعني العمليه تحتاج الى شيء من الحكمه وشيء من البصيره وشيء من التيسير من العلي القدير. اننا بنقول نتكلم يعني شيء من التيسير من العلي القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هذه النظرة عشان الغموض اللي حصل في الدنيا حدش قادر يفهمها، حدش قادر يعني يوزن العلاقة معها كويس ويتعامل معها المعاملة الصحيحة. جاء الإلحاح الكثير في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمثال، لأن لا تتضح الأحوال إلا بإيه؟ بالأمثال. يعني بالأمثال تتضح أحوال، أحوال الدنيا تتضح بالأمثال. فمرة يمثلها بالنبات عشان يقول لك انها يعني بتبقى حلوه خضره ونمو واسماء وثمر وثمر، بس في لحظه تبقى ايه؟ ما فيش. قد ياتي الثمر ولا تنتفع به، قد ياتي الثمر بعد ما انا غادرت الدنيا وسبت الدنيا وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإما أن يضرب لك أمثال على أنها لا تدوم، وإما أضرب لك أمثال كي يقلل من شأنها ذات ما يقارنها بالآخرة، كما جاء في آخر سورة الحديث يقارنها بالآخرة عشان يقلل من شأن الدنيا. وفي سورة العنكبوت اعلموا أن من حياة الدنيا لعب وله، ولا إيه؟ له ولعب، وإن الدار الآخرة آخر الكلام اللي هي الحيوان مقارنة. وفي الحديث وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. جاب الخلاصة ما يكون في الآخرة. عذاب شديد للي فهم الدنيا فهم خطأ وتعامل معها تعامل مخطئ وهو مخطئ، ومغفرة من الله للي يدرك نفسه ويتوب ابتدى يتعامل معها من عمله بما يلائمها ويلائم وظيفتها ويلائم دورها ويلائم قيمتها وقدرها ويلائم زمنها وفترتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله العظيم وبحمده. لم يقلل من قدرها، ومن شأنها عشان تعمل توازن في عملك لها أو للآخرة. يعني مرة يقول خذ منها بكيفية معينة، اطلبها بكيفية معينة وخذ منها بكيفية معينة وانظر إليها بطريقة معينة. ومرة يقول لك يعني كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث صحيح إنها عايزة شيء من الحكمة في التعامل معها. حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة أن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي خطب مرة في يوم من الأيام وقال أما إني لا أخشى عليكم الدنيا، لا أخشى عليكم الفقر، وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها. قالوا ما زهرتها؟ ما زهرتها يا رسول الله؟ قال ما يخرج من بركات الأرض. شوف التعبير في الاثنين، الكلام ده نتعرض ليه كثير، مرة سماها زهرة مرة يقول بركات الأرض. والنبي لما يقول كلمة يبقى تشوف أبعادها إيه ومعانيها إيه، مقصودة بكل معانيها. الزهرة لما قلنا حلوة قد يكون لونها جميل جدا ورائحتها جميلة جدا وتتمتع بها وتتلذذ بها، بس بعد ما يخرج منها الثمر بتزبل الزهرة، الزهرة الأوراق الزهرة تزبل وتسقط على الأرض، مش هي المقصودة الزهرة. لما قلنا في عبد الله آدم درس تفسير الزهرة حلوة وجميلة لكن مش هي الزرع، مش مقصود به الزهرة، المقصود به ان تديك ثمرة. ولذلك زهرة البرتقال يا سلام، لما كنا عندك جنة فاتني شوية برتقال، زهر برتقال جميل الرائحة وطيب جدا ولونه جولنا حلو، لكن ما تاكلش الزهرة، لو ضغت الزهرة تلقاها ايه مرة. انما الزهرة انت تتمتع بها، او ده حظك منها، حظك من الزهرة انك تبص لها تتمتع، الا متاع الغرور. هي الدنيا كده زهرة تتمتع بلونها ورائحتها ممكن، لكن زي ما قلنا هي وسيلة عشان تشتد إليها الحشرات فتلقح وبعدين تديك الايه الثمرة. اذا الثمرة نضجت انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعى. يبقى زهرة الدنيا زهرة لانها مش هي المقصودة، الجمال فيها والمتعة واللذة مش هي المقصود. طب قالوا زهرة الدنيا يعني ايه؟ فسرها بكلمة ثانية أكبر وأعظم، قال ما يخرج من بركات الأرض. يعني إحنا عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، حب عايشين مع النبي، واللي عنده الجلابية واحدة ومقطعة وشو وصوف وحالة تعبان، وبيسمع فيه في الناس في الروم بيلبس الحرير، وفي الشمال في الجنوب ناس تلبس حرير وتلبس ناعم وتلبس معرفش إيه. هذه الدنيا بالنسبة لهم، الدنيا للصحابة يعني ثوب يعني غليظ يؤذيك لو لبسته. النهارده ما نقدرش نلبس الثوب اللي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا يعني طعام خشن من شعير، وشعير ما فيش طحن جيد زي النهارده اللي فيه الدقيق درجات النعومه، والخبز درجات، والمطعومات درجات، ما كانش طعام غليظ. يعني لو انت اكلت يومين ورا بعض ان شاء الله هيجي لك الحاجات الكويسه، لكن هم تعودوا عليه وربنا قدرهم ان الطعام يهضم وما فيش امساك وما فيش مش محتاج العلاج. هذا الجفاف في الطعام والغلظه في الطعام والغلظه في الثياب والخشونه في الحياه بيقول لهم اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا بزهرتي، انا مش خايف عليكم الفقر، انا الفقر جربتوه والضراء جربوها زي ما قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا في السراء بالسراء فلن نصبر. الصحابه قالوا كده. بركات الأرض لما تتكلم عن بركات الأرض النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، يعني كلمة بركات يعني الشيء النافع للناس. طيب اللي بيخرج من الأرض ما يخرج من بركات الأرض، كل أحد يفهم على مزاجه. يعني الصحابي لما يفهم بركات الأرض يفهم أنها مية وبعدين ما يطلع منها زرع، ويفهم أنها نبات يخضر ويطلع من الأرض، وشجرة تخضر من الأرض، وطعام يخرج من الأرض أو فاكهة من الأرض، ده اللي يفهم من عند الإنسان البدائي، البدائي أو الفلاح، تقول البركة اللي يطلع من الأرض، يقول لك الثمر والقمحة والغلة والبسيم والدقوق والبصل. نهار صليت النهار ده جنب واحد، أنا لما ساعات لما أصلي جنب واحد في العصر وعناية تعبت ونفسي مش ضايق، أنا خاف حتى اللي على يميني يفكر إن أنا اللي آكل بصل، تبقى شبهة وكمان يتهمني ويقوم. ولذلك لما قام اللي على يميني ومشى قلت أهو اتهمني، أنا ممكن يكون تهمني ومشى، قد يكون هو اللي آكل البصل ومشى، لكن أنا خشيت إن يكون أنا اتهمني أنا آكل البصل وتضرر مني وتأذى. يلا خليه يتهمني ويقول علي أذيته وأنا ما أذيتش ربنا، للأذى واحد غيري. يعني الإنسان المزارع قد يقول لك يخرج منها إيه؟ بصل زرع، يخرج فاكهة، ما أعرفش إيه، تفهم. إنما الرجل مهندس التعدين يفهم إنها يخرج منها معادن ذهب وفضة وفسفور وفسفات ومنجنيز ويورانيوم، يفهم كده. وبعدين المهندس البترول يقول لك يخرج منها البترول، والبترول يقول لك ايه يعني مخرجات البترول، يعني عشرات الانواع مما يستخدمه الناس في حياتهم النهارده من البترول. هذا كان لا يعرفه النبي عليه الصلاه والسلام او لم يره عليه الصلاه والسلام، وان اخبر به واخبر نبأ به لم يره، والصحابه لا يعرفونه. انما بركات الارض، بركات الارض لا يخرج منها من الخيرات تعود بالمنفعه على العباد. طيب، يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ طب لما زهرت الحياة الدنيا وحاجة حلوة وبركات تخرج من الأرض، طب تخاف علينا ليه؟ ده معنى السؤال. أو يأتي الخير بالشر، يعني تخاف علينا ليه من الخيرات دي؟ طيب لما يجينا خير يتيجي وراه مشاكل ومصائب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير بالشر. بل هيخرج خير من الأرض، بس مش هو ده اللي هيجيب الشر. ثم يوضح النبي عليه الصلاة والسلام: لكن مما ينبت الربيع، مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم. بدأ يضرب مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب مثل إن الربيع يعني معناه لما يكون في مية، الربيع اللي هو الجدول، يعني جدول لما يزق الأرض تطلع خضرة شديدة وغزيرة، خضرة شديدة والغزيرة، برسيم لو زرع، لو ربطت فيه البهيمة تفضل تأكل تأكل تأكل تأكل، وبعدين إيه ربما يحبط، يعني يجيها تخمة تخمة فتبشم، زي ما يقول إحنا تبشم وتنتفخ وتموت، يجيها تخمة شديدة أو يلم أو يقترب من الهلاك، يعني تفضل تأكل لحد ما إيه تنتفخ ما تقدرش تتنفس تموت. ده مثل للأخذ من الدنيا، خلي بالك الإنسان لما يأخذ من الدنيا وهي حلوة وجميلة وعمال تدي خير كثير كثير كثير، يأكل ويشرب ويتمتع وبعدين يتنافس عليها، تسرع عليها، تخنق عليها، يعمل مشاكل ويعمل بلاوي كثيرة، أو يسلك مسالك الحرام في كسبها، أو يبالغ ويسرف في الانتفاع بها، فيجي له حالة تهلكه يعني تعميه عن عمل الآخرة، أو تغريه بالأخذ من الحرام، أو تغريه بإغضاب الله وارتكاب المعاصي، يبقى هلك أهلك نفسه. ده مثل. ولكن آكلة الخضرة، انتبه انتبه للصورة اللي هيصورها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن آكلة الخضرة إذا أكلت حتى امتدت خاصرتاها، البهيمة لما تأكل وتبشي تسمى كده وابتدي يلمع يبان عليها الأكل، الخاصرة الجزء المنخفض في جانب ظهر البهيمة، يبقى لما تكون جعانة تبقى عبارة عن حفرة للداخل، لما تشبع تبتدي إيه تطلع لبرة وتلمع. إذا أكلت حتى امتدت خاصرتاها فاستقبلت الشمس، أكلت وارتحت وبدأت إيه توقف في الشمس، ده منظر ما يشوفش غير اللي بيمشي على المزارع الخضراء الكثيرة، المزارع الخضراء الكثيرة. ثم اجترت، اجترت ساقت، بدأت إيه هي أكلت على قدها الخضرة اللي هي إيه؟ العشب اللي في الجبل مش كثير، إنما تنقي من هنا واحدة، تنقي من هنا واحدة، تنقي من هنا واحدة، بتمشي كثير لكن بتاكل إيه؟ قليل. فمع المشي الكثير هتتعب، مع الأكل القليل لحد ما تكتفي مع التعب هتوقف، وتوقف تستقبل الإيه؟ الشمس. ولو الموضوع جو شتاء يبقى الجمال خضرة الأرض مع جمال البهائم المنتشرة فيه الأنعام منظر لا تتخيل. وبالذات لما يكون بسم الله ما شاء الله شيء كثير. أنا مرة عملنا زيارة لمزرعة من المزارع كان فيها 1000 قطعة من الماشية الإناث، وإحنا بنتفسح كده بنمر عليها، بنمر على المزرعة شفنا العشر في شهر والعشر في شهرين والعشر في 3 والعشر في 9، واللي بتولد نص العيل مولود ونص الثاني لسه، واللي ولدت بتلحس فيه ولد بلسانها، واللي مولود بيرضع في أمه، واللي مولود كبير وراء أمه. شفنا جميع المناظر دي في مزرعة واحدة ما شاء الله. سارجة شفت مجنون لما قال رجل راح شاف سبحان الله العظيم هذا ده معقول سؤال؟ سؤال تقوله في حد خرج عنده 1000 بيضة هنا؟ لا، كان في مزرعة في الجيزة، مزرعة في الجيزة. شوف لما تكون الألف قطعة وتشوف المناظر دي كلها اللي على حمل شهر واللي شهرين واللي خبوا واللي تسعة واللي بتولد نص عيل نزل نص لسه ما نزلش، واللي نزل وتنبض في بلسانها، واللي نزل واقف بيرضع، واللي نزل كبير وقاعد معاه بياكل خضرة، وانت ماشي تشوفها تشوفها صنع الله وبركات بركات الأرض. هذه البهيمة لما تاكل فاجترت، وقلنا اجترت دي معناها علم كثير جدا وشرحناه، لأن أول ما بتاكل ما بتنضغش تبلع، بعدين ما تاخذ راحتها تستريح تبتدي تشفط وترجع الكورة اللي بلعتها وتنضخها من جديد، تنعمها نعمة جديد وتضيفها للمعدة نمرة 2 ثم المعدة نمرة 3. فبالت وثلقت، بالت مفاقت واجترت وتاحت كده، بدأت الأمعاء تشتغل، الفضلات القديمة تبتدي إيه؟ تفضل تطلع برا، والجديد يخش عشان قد يتهدم ويعصر وبعدين يخش على الدم. بالت تقول معروف وسلطت، ثلث الرجيع الذي يخرج من البهيمة ناعم وساهل طري يعني مش جاف، نطلع نال السلط ما يخرج منها ناعما. ثم عادت فأكلت، ثم عادت فاجت خلاص وخرجت الفضلات، المعدة نزلت على راحت على الأكل على الأمعاء، المعدة فضيت تستقبل كافي تاني. المفترض الإنسان يتعامل مع الدنيا بهذه الطريقة، مش يفضل يأكل يأكل يأكل يا عم خلي شوي، خلي على جهدك جهد شوي يعني جو يعني إيه لما قال قصر قصر الجهد في الابتلاع من الدنيا، قلل الابتلاع من الدنيا، خذ منها قليل عشان لما تاخذ منها قليل يعني تبتدي تستعمله في النافع. ولذلك في آخر الحديث بير النبي عليه الصلاة والسلام، نكمل الحديث وبعدين تفرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وسلطت ثم عادت فأكلت، قال: إن هذا المال قدرة حلوة أو قدر حلوة، إن هذا المال الدنيا قدرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو له. يقبل المطلوب أن تأخذ من الدنيا بحقها بالحلال وبإجمال الطلب وتضعه في حقه تنتفع به لما للحاجة والضرورة، لا بغير إسراف ولا تبذير ولا استخدام فيما يضر أو يؤذي. أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو له، ومن أخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. دائما الذي يأكل حرام يعني دخل في لعبة ب20,000 ونصب ب20,000 وبعدين يعني مشت معاه العملية يخش في عملية ب100,000، مشت معاه يخش ب500,000 بنصب، مشت معاه يلعب في المليون، والآخر يضيع في الدنيا ويخسر الآخرة، يضيع في الدنيا ويخسر الآخرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.